من سقطة القسطنطينية ودخلها محمد الفاتح. ففي الهامش نذكر أن لبعض العلماء رأي في هذا الفتح فمنهم من يرى أن هذا الفتح ليس هو الفتح الذي بشر به النبي عليه السلام، يرى أن هذا الفتح ليس هو الذي بشر به النبي عليه السلام، ودل على ذلك بما كانت عليه الدولة التركية أو الخلافة العثمانية في هذا الوقت، بما كان عليه محمد الفتح. ومن أشهر المدافعين عن هذا القول العلامة المحدث أحمد شاكر الشاذلي كلمة حق، ويرى أن هذا الفتح ليس هو الفتح الذي بشر به النبي عليه السلام. المهم نقول دخل محمد الفتح القسطنطينية 1453 وخضعت القسطنطينية لحكم الدولة العثمانية. والغريب أن الخليفة أو السلطان محمد الفتح كان هو الفاتح، هم يسمون الفاتح في هذا الوقت، وكان هو المنتصر، إلا أنه رغم عن كونه هو المنتصر وهو القاهر لأعدائه، إلا أنه بعد أن دخلها فاتحا بدأ يعامل النصارى واليهود معاملة في منتهى التسامح، ولا نقصد بذلك التسامح الديني الذي جاء في شريعتنا، وإنما نقصد بذلك فتح باب التفريق والتنوع مع غير المسلمين. ولهذا الباب من الخطورة ما ترتب على القضاء في النهاية على الخلافة العثمانية برمتها. نقول محمد الفاتح أعطى لغير المسلمين من اليهود والنصارى في المقام الأول تسهيلات كثيرة، بلغت هذه التسهيلات والامتيازات حدا جعل اليهود والنصارى يفضلون الإقامة في أراضي الخلافة العثمانية عن الانتقال إلى البلدان النصرانية، يفضلون. ولكن تخيل الفاتح يفضل أن يبقى في ديار إسلامية وإن كانت إسلاما على الانتقال إلى بلاده وبين وطنه وبين أهله وقومه لله ودينه. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أباح محمد الفاتح لرجال الدين النصراني من رؤساء الطوائف، ست طوائف النصرانية اللي هي الأربعة وغيرها، أن يتولوا بأنفسهم. وهنا بدأت الخطورة وبدأ الانحراف، سمح لهم أن يتولوا بأنفسهم القضاء في شؤون طوائفهم، القضاء في شؤون طوائفهم، فبدلا أن يخضعوا بالإضافة إلى الجزية إلى حكم الإسلام أمام يعيشون في الديار الإسلامية، لا، سمح لهم أن يقوموا بحل المنازعات المدنية أو الجنائية أو التجارية أو غيرها بناء على وجه تشريعاتهم هم بأنفسهم بعيدا عن تدخل السلطة الإسلامية. وفي هذا من الانحراف ما فيه، وفي هذا من الانحراف ما فيه. فكان هذا بداية انتصام عرى أو بداية تدخل تشريعات غير إسلامية في ظل الخلافة العثمانية. نقول كذلك أبقى محمد الفاتح لبطريق الروم سلطانه القضائي في المعاملات والعقوبات، أبقى لبطريق الروم سلطانه القضائي له كامل الصلاحيات القضائية، يقضي ويفعل ويشرع ويعاقب كما يشاء. كذلك أبقى لبطريق الأرمن نفس الصلاحيات القضائية، كذلك فعل مع رهبان اليهود، وذلك فعل مع رهبان. كل هذه الطوائف ترك لهم الحرية الكاملة في القضاء وفي التشريع وفي العقوبات، في القضاء وفي التشريع وفي العقوبات. فمن هنا بدأ يدخل تشريع آخر يزاحم التشريع الإسلامي، يزاحم التشريع الإسلامي. ومن المعروف أن بقعة الزيت لا تقف عند حد معين، وإنما تزداد اتساعا تزداد، وهذا الذي حدث بالفعل. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام سلطان محمد الفاتح باستبدال القصاص، قام باستبداله بالغرامات المالية، نحى القصاص ووضع مكانه الغرامات المالية قياما أو مكان هذا القصاص الشرعي، مما فتح الباب أمام إيش تعطيل الحدود الشرعية. هذا معروف، سددت القصاص وجاءت الأموال، خلاص الأموال تحل محل القصاص كما هو الآن في كثير من أحياء البلد. بعد محمد الفاتح جاء الخليفة بايزيد، خليفة العثماني بايزيد الذي توفي 1312، وصار الأمر كما كان في عهد محمد الفاتح. ثم جاء بعد بايزيد، فلم يكن هناك تغيير يذكر، جاء السلطان سليم المتوفي 1320، ونفس الطريقة ظل على ما كان عليه في عهد السلطان محمد الفاتح. ثم بعد ذلك جاء أشهر خلفاء الدولة العثمانية المعاصرة، جاء أشهر خلفاء الدولة العثمانية المعاصرة الذي عرف باسم سليمان القانوني. ينظر لمدلول اللقب الذي ألحق به القانوني، من أين جاءه هذا اللقب؟ من تلك التشريعات التي بدأ يأخذ بها ويستن

الاتجاه القومي العنصري. ما فيش اسمه مسلمين مسلم يهودي نصراني، لا، الكل سواسية في نظر القانون كما يطبق الآن، الكل سواسية في نظر القانون، فساوى في الحقوق والواجبات بين المسلم والنصراني واليهودي وسائر الملل والأديان. هذا كان من أخطر القوانين التي صدرت 1809 في قانون بالفعل قضى على ما يعرف برابطة الدين وحل محلها الرابطة القومية العنصرية، القومية العنصرية. فليس هناك فرق بين مسلم ويهودي ونصراني، حرية الإيش؟ الأديان كما يقولون الدين لله والوطن للجميع. ما أدري الدين لله والوطن كأن الوطن ليس لله، الدين فقط لله أما الوطن ليس لله. وبارك تلك الفترة إن شاء الله على ما يأتي معنا دروس المساء الحركة الطورانية التي أشرف على تنميتها وغرسها في الديار الإسلامية يهود الدنيا. يقول مدحت باشا، اسمنا مدحت باشا، هذا كان قرين مصطفى كمال الترك يهودي أصلي من يهود الدنيا الذين أظهروا الإسلام ظلما وزورا. يقول مدحت باشا والذي صار الصدر الأعظم للدولة العثمانية. ما معنى الصدر الأعظم؟ رئيس الوزراء، صار رئيسا للوزراء. يقول مدحت باشا كما جاء في كتاب النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار. ما اسم الكتاب؟ النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار. الذي كتب هذا الكتاب رجل عالم من علماء الدولة العثمانية من أواخر علمائهم، عندما رأى هذه الهجمة الشرسة كتب هذا الكتاب إبراء للذمة، والكتاب حققه الدكتور طه جابر العلواني. جاء في الصفحة 35 قال مدحت باشا، طبعا هذا الرجل هو الذي أنشأ حركة تركيا الفتاة، الحزب المقابل لحزب الاتحاد والترقي، فكان آذان الحزبان يتنازعان الحكم في تركيا في ظل طبعا ضعف أو في ظل احتضار الدولة أو الخلافة العثمانية. يقول مدحت باشا القوانين الغربية العامل الأول في تقدم الشعوب ورقيها، القوانين الغربية هي العامل الأول في تقدم الشعوب ورقيها، وإن على تركيا إذا أرادت أن تبقى في مصاف الدول العظمى، إذا أردت أن تكون دولة متقدمة، هذه الشعارات التي ليس لها معنى عندهم، إذا أردت أن تبقى في مصاف الدول العظمى وتواكب هذه الدول في مضامير التقدم العلمي، عليها أن تتبع نفس النظم التي تسير عليها أوروبا العظمى الآن. ولا صريح، ولا استبدال واضح، لا يحتاج لأي تأويل، يريد أن تقدمه اتركوا هذا الدين واستبدلوه بشرع أوروبا القوانين المتقدمة. هذا الدين تبعث عليه الزمن، هذا الدين لم يصلح للحاكمية، هذا الدين كذا وكذا وكذا، هذه الأمور إلا أن يصرفوا بها فلسان وحالهم يدلوا عليهم. نقول بعد ذلك تتبعث أو انصرف العبد وتتبعث عملية الهدم الصريح والواضح لأواخر الأحكام الشرعية، الشرعية إلغاء كامل والتكالية للحاكم وضعية محاكم المكنية نازع الله خطأ كل أننا نقول أن المخيرة مصورة الانحراف وصلت حتى في جزائي الأذان خرفان الأذان تسجد الأذان في تركيا المسلمة التي كانت محل تجارة من الثلاثة تسجدها من اللغة العربية واللغة الأوروبية، فصار المؤذن اللغة العربية في المحل. إلا أننا في مجال هذا الانحراف في ظل هذا الخط الثاني والأمين كانت هناك ليس محاولات الإصلاح، لأن الذين قاموا عليها ما كان في نفسهم رغبة الإصلاح وما كانوا بأهل في القرآن في مواجهة هذا الاتصال، وإنما كانت محاولات النفوذ الأوروبي المتغلب، كانت محاولات لإصلاح النفوذ الأوروبي المتغلب. من قام بهذه المحاولات؟ السلطان عبد المجيد، السلطان عبد المجيد، هذا الرجل في سنة 1856 أراد أن يلغي هذه الامتيازات الأوروبية، أراد أن يلغي هذه الامتيازات كلها التي وقعتها الخلافة العثمانية مع سائر الدول النصرانية، أراد أن يقوم بهذه الحومة ويلغيها دفعة واحدة، لكن هل استطاع؟ ما استطاع أن يغير ولا حرفا واحدة. لماذا؟ لأن الدولة العثمانية كانت أضعف من أن تقف أمام أوروبا في هذا الوقت. أضعف من أن تقف أمام أوروبا، الناس كانت تهدد أوروبا، وكانت موسكو تدفع الجزية حتى فترة قريبة، كانت موسكو تدفع الجزية، وأكثر من مرة يفرق المسلمون أبواب النيل. فلولا كان الصدر الأعظم في هذا الوقت لدخلوها ويجتاحوا العالم النصراني الأوروبي. نقول في سنة 1856 عقد هذا السلطان عبد المجيد مع الدول الأوروبية مؤتمرا دوليا في باريس، وطالب فيه بإلغاء هذه الامتيازات الظالمة، وقال ويبرر قال لهم أنتم ماذا تفعلون لنا؟ نحن غيرنا كل التشريعات التي طلبتموها لنا، واستبدلنا كثير من القوانين أو كثير من الأحكام الشرعية استبدلناها بكثير من القوانين وغيرها. وطبعا نقول هذا الكلام على سبيل أن يطمئن من الدول الأوروبية، على سبيل أن يطمئن الدول الأوروبية. ورغم ذلك ورغم ما قدمه من تنازلات تقدح في دينك إلا أنهم هل وافقوا على هذا الطلب؟ أبدا. لم ترضى أنت لابد أن ترى حتى تتبع لابد رده حتى تكفر كفر عليه إن كان هذا الأمر وفي. رغم ذلك رفضوا أن يتنازلوا عن أي انتهاز من هذه الانتهازات. رد بالفعل هذا رجل غضب لنفسه، وطبعا لا يعني هذا السلطان وتحكمه في أرضه وفي مواطنيه. كان من ردود الفعل التي قام بها هذا الرجل أنه في هذه السنة أصدر مرسوما، تضمن هذا المرسوم ثلاثة أمور. الأمر الأول نص على أن الشريعة الإسلامية هو القانون العام في المعاملات، وهذا البند يذكرك بأي بند الآن موجود؟ هذا البند المشهور في كل الدول الإسلامية، الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقانون. طبعا هذا من باب التدليس والتجنين على الشعوب السابقة. فكذلك فعل هذا الرجل، الشريعة الإسلامية هو القانون العام في المعاملات. طبعا نحن نتكلم عن هذا البند. كذلك الأمر الثاني أو البند الثاني قال سحب اختصاص المجالس الملية، وأنا طبعا كانت منتشرة في سائر أنحاء الخلافة. من مراد المجالس الملية؟ المجالس النصرانية التي كانت تخضع لكل دولة، بريطانيا مجالس، فرنسا مجالس، بلجيكا مجالس، أمريكا وسائر دي. فقال سحب اختصاص المجالس الملية في النظر في المنازعات الجنائية والتجارية وإحالتها إلى المحاكم المحلية المختصة، رغم أن هذه المحاكم لم تكن تحكم بالشريعة وإنما كما قلنا دخلها من التشريعات الغير. الأمر الثالث حصر اختصاص تلك المجالس الملية في منازعات الأحوال الشخصية. قال ناخذ منك المنازعات الجنائية والتجارية وتقتصر على منازعات الأحوال الشخصية بشروط، منها اتحاد الملة يكون من إيه؟ من الدين الواحد. ثانيا فراد الفصول، لكن هذا أيضا باب ولج فيه بعض من أراد أن يخضع لحكم غير حكم الله. فلو أن رجلا متزوج بامرأة نصرانية صحيح وأراد أن يتحاكم ووافق على أن يتحاكم لهذا المحاكم، هذا ما تصل في دينه تحاكم واضح بإرادته إلى غير ما يرضى الله هو بنفسه، لكن هذا ممكن له وإن كانت في الظاهر أنها مقيدات إلا ما لا تغني ولا تكمل من جوع. نقول كذلك من ضمن هذه المحاولات التي قام بها بعض الملوك لمواجهة الزحف النصراني الأوروبي ما قام به السلطان عبد العزيز سنة 1868. هذا الرجل أمر لجنة من كبار علماء الخلافة العثمانية بوضع تقنين للأحكام الفقهية. تعرفون تسمعنا عن هذه اللعبة التي كانت تتم فترة من السنوات، مجالس الشعب تجتمع ولجنة للشريعة، كل دولة تفهم من هذه اللعبة. إيش عمل هذه اللجنة؟ تقنين القانون الشرعي، بقى لهم 60 سنة بيقنون القانون الشرعي حتى الآن ننتهي. كذلك فعل هذا السلطان، أوصى لجنة العلماء بأن تعقف على تقنين الأحكام الفقهية، وفي النهاية قامت هذه اللجنة في سنة 1876 بعد 10 سنوات من الأمر. شوف بعد كم سنة انتهى؟ 10. سبحان الله عمل شوية عمل يعني عسير، 10 سنوات ظلوا يقنون الأحكام الشرعية الأحكام الفقهية. فإن المسلمين من قبل عندما كانوا يحكمون بالشرع ما كانش عندهم تقنين، إيش كانوا يفعلوا؟ بعد 10 سنوات انتهت هذه اللجنة من عملها وتم وضع ما عرف بمجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية، ولكن تستمد معظم أحكامها من الفقه الحنفي. وصدر الأمر بتطبيق هذه المجلة وتطبيق هذه الأحكام العدلية في بداية تولي السلطان من عبد الحميد آخر 30 الخلافة العثمانية، في بداية تولي بحكم صدر الأمر العمل بهذه المجلة، مجلة الأحكام العدلية سنة 1876 من شهر شعبان. إلا أن الخلافة العثمانية كانت قد وصلت إلى إيه؟ إلى وقت تردد الأنفاس، إلى الحضيض ووقت الاحتباط، فما هي ما هي إلا فترة وجيزة. وتم تنحية السلطان عبد الحميد، تم تنحيته أولا على مرحلتين، المرحلة الأولى تنحية فعلية محو عن السلطة وتولى الكماليون من السلطة، إلا أنه بقي كرمز عدة سنوات إلى أن جاءت المرحلة الثانية وتم الإعلان عن إلغاء الخلافة العثمانية. نقول كان هذا يرجع رجوعا أساسيا لتلك التنازلات التي قدمتها الخلافة العثمانية، ثم إلى التغلغل اليهودي في صلب الخلافة العثمانية، فكانوا بالفعل يتحكمون في البلاد وفي البلاد تلك كما يشاءون. وفي سنة 1908 صدر الدستور الأول الذي يعلن صراحة أن الدولة العثمانية تنسو منح الدول الأوروبية في سائر تشريعاتها وقوانينها وتم استخدام قدرات من السيوط ومن فرنسا ليقوموا بتقنين الأحكام الوضعية التي سوف تطبق في الديار العثمانية. وبعدها بسنة واحدة 1909 تم تنحية السلطان عبد الحميد، تم تنحيته فعليا واحتفظوا به وأودع في أحد القصور تحت ظل الحراسة المشددة، واحتفظوا به كرمز وكصورة، ولكن ليس لهم من الأمر شيء أبدا، حتى لم يكن لها سلطة على حرس قصر، لم يكن لها سلطة على مجرد حرس قصر. وكان الذي يدير الأمر في تلك الفترة من هم الكماليون، أي يهود الدنمة، وعلى رأسهم مصطفى كمال أترك، ذلك الزعيم الذي صنع وقدم للناس على أنه منفذ الأمة التركية في تلك الفترة. هناك كتاب قيم جدا كتبه آخر شيوخ الإسلام في الخلافة العثمانية، من هو؟ الشيخ مصطفى صبري، الشيخ مصطفى صبري آخر من تولى هذا المنصب، وكان هذا منصب لأن الشيخ الإسلام كان وكيل له، آخر من تولى هذا المنصب هو مصطفى صبري الذي هاجر إلى مصر وكتب كتابه المشهور الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية لتحقيق الدكتور مصطفى حلمي، والكتاب مشهور ومتداول في الأسواق. نقول في سنة 1929 من أكتوبر 1923 عقدت الجمعية الوطنية التركية مؤتمرا تم فيه الإعلان عن إلغاء السلطنة، الإعلان عن إيش؟ إلغاء السلطنة، وانتخاب من رئيسا للجمعية الوطنية، وانتخاب مصطفى كمال أتاتورك رئيسا للجمعية الوطنية. بعدها بضع شهور في الشهر شهر مارس 3 مارس 1924 قررت الجمعية الوطنية إلغاء الخلافة رسميا، إلغاء الخلافة رسميا، وإعلان أتاتورك رئيسا للدولة التركية رئيسا للدولة. وفي نفس الجلسة أعلنت الجمعية الوطنية إلغاء وزارتي الشريعة والأوقاف، ما نريد لا شريعة ولا نريد أوقاف، فهم طيب انتهت القضية، دوركم يا مسلمين انتهى، نحن نبدأ بدور جديد الذي أصلا أرسلنا من أجله. تم إعلان إلغاء الخلافة العثمانية، وإعلان انتخاب أتاتورك رئيسا للدولة التركية، وإعلان إلغاء وزارتي الشريعة والأوقاف. هل تريدون أمور أوضح من ذلك؟ ما في أمور أوضح من هذا. ومنذ هذا الوقت وبدأ خط الانحراف التدريجي الذي تعرفونه. بقعة أخرى من بقع الديار الإسلامية مصر، في مصر، والتركيز كان منصبا على مصر أولا ثم على تركيا ثانيا، لما يمثلان من دور في قلب العالم الإسلامي. نقول في مصر بدأ الاتجاه نحو التشريعات الوضعية منذ زمن محمد علي، ومحمد علي كان رجلا ألبانيا قدم في الأصل إلى مصر ليحكم باسم الخلافة العثمانية، إلا أنه انقلب على الخلافة العثمانية وأعلن بتأييد أوروبا وعلى رأسهم في المقاولة البريطانية، أعلن الانفصال عن الخلافة العثمانية وقام بغزو الديار النجدية، وفعل أبناءه من بعده ولكن الشنيعة في قتال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نقول هذا الرجل كان مائلا جدا طبعا توجيه من أسياره نحو أوروبا، وبدأ في عصره يرفع شعار إعادة بناء مصر المتقدمة، وحتى الآن لم يبني مصر المتقدمة. نقول فقام بإرسال البعثات التعليمية، إثر البعثات التعليمية إلى أوروبا حتى تقتبس من أوروبا نورها وحضارتها وتقدمها. وطبعا من ضمن هذه الأمور التي لابد أن تقتبسها النظم الإيش؟ الوضعية، النظم الوضعية. وكان من ضمن من أرسله في تلك البعثات رجل اشتهر في التاريخ المعاصر، في تاريخ الألمانية المعاصرة، وهو رجل معمم له لحية يذكرنا تماما بالحكمة ليش اليهودية، لا يكون الشيطان أكثر خطورة حينما يأتي والكتاب المقدس في يده. هذا رجل هو رفاع رافع الطرطي. هذا الرجل هو رجل آخر تونسي، خير الدين التونسي، كان أول رسل الحضارة الأوروبية للعالم الإسلامي، الأول رفع رافع الطفل، والثاني خير الدين التونسي. هذا كان في مصر وهذا في شمال أفريقيا المغرب العربي. هؤلاء أول من قاموا بغرس البذرة الأرضية أو الفكرة العلمانية في الديار الإسلامية. ذهب هذا الرجل إلى أوروبا منبهرا بحضارتها وبتقدمها، وعاد حاملا هذه الجراثيم إلى أبناء دينه الذي سلق منه، وكتب كتابه المشهور تخليص الإبريز في تلخيص باريز. ويستخدم إزاي مكان تخليص الإبريز؟ ما تخليص الإبريز؟ تنقية الذهب، الإبريز اللي هو الذهب، تنقية الذهب في باريز. باريز اللي هي من؟ باريس. يعني يقول ننقي الذهب عن طريق أننا نأخذ حبل إيش فرنسا التي أشهرها أو عاصمتها باريس. وركز في كتابه، انظر ركز في كتابه في أشد ما ركز على الإشادة بالدستور الفرنسي. أول ما ركز هذا الشيخ المعمل أشد ما ركز من ضمن الأشياء التي أراد أن ينقلها إلى أهله ولا بني وطنه وبني ديني، الإشادة بالدستور الفرنسي، دستور الحرية ودستور المساواة ودستور الإخاء ودستور كذا وكذا. وهذا الدستور لو سألنا سؤال من الذي وضع هذا الدستور؟ من يعرف؟ دستور فرنسي، دستور الثورة الفرنسية. اليهود الذين وضعوه، اليهود هم الذين وضعوا دستور الثورة الفرنسية تحت اسم الحرية والمساواة والإخاء، تلك الشعارات الماسونية المشهورة. وأخذ يدعو قومه إلى ضرورة الاقتداء والاكتفاء بآثار الدولة الفرنسية. إذا أرادوا التقدم الرقي، إذا أرادوا التقدم والرقي لابد أن تنحوا منحة الدولة الفرنسية في تشريعاتها وقوانينها الوضعية. كان هذا أصل الذي جاء به هذا الرجل، وله طرق متعددة. تكلم طبعا عن الاختلاط وأباح الاختلاط، وتكلم عن تعدد الزوجات وأن هذا أمر مذموم وأن أمر كذا وكذا، وأصدر فتاوى بحرمة تعدد الزوجات، وتكلم عن الطلاق وأصدر فتاوى بحرمة الطلاق وأن الطلاق هذا مذموم. تماما نفس القالب الأوروبي أراد أن ينقله للعالم الإسلامي، وأصدر فتوى بعدم حرمة المصارف الربوية. وكان هذا الرجل هو أول من رفع شعار أخوة الوطن، أخوة الوطن. إلا أنه في على المقابل قوبل هذا الرجل هجمة شرسة من علماء الأزهر في وقته، وصدرت الفتاوى تلو الفتاوى بتكفيره وبأنه مارق خارج عن الدين. هذه فقرة يستحق أن نذكرها لهم في تلك الفترة. وبالفعل لم يستطع أن يحقق ما أراد له أسياده أن يحققه، وإنما غرس تلك الغرسة التي أكملها من جاء بعده من دعاة الألمانية والمدرسة الإصلاحية وذلك التاريخ الطويل. على المقابل صاحبه خير الدين التونسي، نفس ما قام به هذا الرجل في مصر قام به الثاني في شمال إفريقيا. كذلك هذا الرجل الثاني ألف كتابا سماه أقوم المسالك، سمع التعبيرات، أقوم المسالك في معركة أحوال الممالك. يقصد بالممالك إيش؟ الممالك الأوروبية يقصد. ونفس المنطلق الذي انطلق منه الطهطاوي ونفس المنطلق الذي انطلق منه التونسي، ونفس الدعاوى التي قام بها الطهطاوي ونفس الدعاوى التي قام يدعو إليها التونسي. فكان هذين الرجلين أول رسل الحضارة الغربية لغزو ومحاولة هدم العقيدة الإسلامية في نفوس أبنائها. بعد ذلك قامت بريطانيا بغزو مصر واحتلالها، وفي ظل الاحتلال البريطاني تم إصدار الدستور الأول. قامت الحكومة المصرية بنت الخديوي الموالية لبريطانيا بإصدار الدستور الأول سنة 1923. وطبعا تبنى الدستور الأول في تركيا القوانين الوضعية، كذلك تبنى هذا الدستور في مصر القوانين الوضعية. ومن ضمنها من هذا الوقت، والحلقة تدور على ما تعرفون، في بقعة أخرى من بقاع العالم الإسلامي في شبه القارة الهندية. شبه القارة الهندية كانت حتى وقت دخول الاحتلال البريطاني تحكم بأي شريعة؟ بالشريعة الإسلامية، رغم أن الهندوس كانوا كثرة، إلا أن المهيمن والمسيطر على الحكم كانوا المسلمين بفضل الله وحده. إلا أن المسلمين أيضا انشغلوا بدنياهم وأعرضوا عن الدعوة لدينهم نتيجة وصول حكام ظلمة لم يهتموا بقضية الدعوة كما كان يهتم أجدادهم وغيره، مما أدى إلى انحصار الدعوة الإسلامية في نفوس المسلمين فقط وعدم توجيهها لغير المسلمين. فلما دخل الإنجليز شبه شبه القارة الهندية، قاموا في أول ما قاموا بتنحية الحياة الشريعة الإسلامية تبع معروف، وحلوا محلها قوانين البريطانية، وسلموا مقاليد الحكم للمسلمين أم الهندوس، طبعا هذا أمر معروف، وسلموا مقاليد الحكم للهندوس حتى يحكموا البلاد، ولم يتخذوا هذه الخطوة، بل قاموا بعد ذلك في سلسلة من المؤامرة بتقسيم شبه القارة الهندية إلى ثلاث أقسام: باكستان ثم بنجلاديش أو باكستان الشرقية. كذلك حدث نفس الأمر في شمال إفريقيا، كانت فرنسا هي التي تسيطر على شمال إفريقيا، الجزائر وتونس والمغرب. كذلك في ظل فرنسا تم تنحية الشريعة واستبدالها بالقوانين الفرنسية الوضعية، وخرجت فرنسا وتركت محلها احتلال أخطر بكثير من الاحتلال الظاهر. أعطت الحكومة إن شاء الله أعطت الحكومة لعملاء موالين بالدرجة الأولى للاحتلال الفرنسي، تم صنعهم في فرنسا. أحمد بن الله ظل في قصر داخل باريس 5 سنوات، ثم أخرج من هذا القصر مباشرة بالطائرة وأنزلوه في الجزائر، وتم إعطاء الحكم في ظل مراسيم احتفالات دولية. فرنسا هم الذين أعطوا الحكم السلمي. نفس الأمر حصل في الجزائر وحصل في تونس، مع اختلاف أن هذه كانت حكومات جمهورية وكان هذا نظام ملكي، النظام العالمي المعروف. في الجزيرة العربية لم يعرف التشريع التدوين التقنين بغير ما أنزل الله إلا في عهد عبد العزيز، إلا في عهد عبد العزيز. يقول صاحب كتاب الوجيز في تاريخ القوانين العربية، الوجيز في تاريخ القوانين العربية، دكتور محمود عبد المجيد المغربي، في الصفحة 443 443، هو أرجع الدولة السعودية آخر دولة تكلم عنها، هو الرجل هذا مقيم في الجزيرة 443، عقد فصلا تحت عنوان حركة التدمين والتشريع. استمع، حركة التدمين والتشريع في المملكة العربية السعودية. قال في هذه الصفحة: بعد أن كانت التشريعات في المملكة قديما إسلامية بسيطة، ما رأيكم في هذه العبارة؟ لا اترك، ما معنى كلمة إسلامية بسيطة؟ طبعا في مباشرة يعني أمر بدائي، أنتم مسلمون مساكين في الزك، ما عندكم تطور، ما عندكم أفقكم ضيق، تحكمون قطع يد وإيش إيش هذه الأمور؟ إسلامية بسيطة. يقول الرجل: بعد أن كانت التشريعات قديما إسلامية بسيطة، تغير هذا الوضع. الله أكبر، تغير هذا الوضع بعد قيام الدولة السعودية، يقصد دولة من؟ الدولة الثالثة. يقول: بعد قيام الدولة السعودية وظهور الثروات الطبيعية، النعمة التي أنعم الله بها عليهم استخدموها في كفرهم والكفر سبحانه وتعالى، بدل أن يزداد شكرا على شكر. شوف المقارنة، بعد ظهور الثروات الطبيعية لجأتم إلى التشريع بغير ما أنزل الله. يقول: تغير هذا الوضع بعد قيام الدولة السعودية وظهور الثروات الطبيعية، مما أدى إلى الإصلاح والتغيير. انظر لبعض إصلاح وتغيير، مما أدى إلى الإصلاح والتغيير ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلد. ماذا يريد بهذه العناصر الجديدة؟ السفرة، الامتيازات، الدول، الشركات الأجنبية ستهيمن على النفط في الجزيرة، ولا لابد تماما كما فعل السلطان العثماني مع الأوروبيين، الامتيازات الأجنبية تماما كما هي التي تطبق الآن، نفس الباب الذي ولج منه النصارى اليهود، والذي ولج إليه في العصر الحديث في أقدس بقاع المسلمين. يقول: ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد، فقامت، هو يصرح، فقامت الشركات الأجنبية وأصبحت لها امتيازات خاصة، تماما نفس إيش الذي حدث في الخلافة العثمانية، وأصبحت لها امتيازات خاصة. يقول الرجل في كلام أخير: لهذه الأسباب كان لابد من مواجهة الحياة الجديدة بسن تشريعات تلائم الحاجات المستجدة. صبر الكلمات أن تخرج من أفواههم. كان لابد، نحن مضطرون يا إخوان، الحياة تغير تطور، لابد من وضع قوانين، ولا نسميها قوانين، لا تغضبوا، لا نسميها تشريعات، سنسميها أنظمة وأوامر ولوائح ومصالح مرسلة، لا نسميها كذا، لا تغضبوا، لا نسميها قوانين. والباطل إذا تغيرت أسماؤه، هل هذا يوسف الحق؟ الخمر إذا سميتها بغير أسمائها، هل تؤسس الحق؟ هذه الأسباب، يقول الرجل: لهذه الأسباب كان لابد من مواجهة الحياة الجديدة بسن تشريعات تلائم الحاجات المستجدة، فصدرت وظل يعدد التشريعات التي صدرت. كلام كثير صدرت، فصدرت تشريعات في أصول المحاكمة. هل هذه خارجة عن حكم الله ورسوله؟ هل هذا الله عز وجل أعطانا لنا حتى نضحى؟ تشريعات في أصول المحاكمة، وتشريعات في القوانين التجارية، والقوانين الجزائية، حتى قوانين العقوبات، حتى قوانين العقوبات وتشريعات في العمل والعمال والضرائب وغيرها. وظل يعدد تشريعات في أصول المحاكمات، تشريعات في القوانين التجارية، تشريعات في القوانين الجزائية، تشريعات في تنظيم العمل والعمال والضرائب وغيرها. يقول هو عن القوانين التجارية، يقول يعتبر قانون التجارة البرية والبحرية المعروف في المملكة باسم النظام التجاري، لا نسميه قانون سنسميه ايش؟ نظام. باسم النظام، هو نفسه يقول باسم النظام التجاري من اهم القوانين التجارية السعودية، من اهم القوانين التجارية السعودية. يقول وقد صدر هذا القانون سنة 1931 في ظل من؟ العزيز. وهو السنة بقى السنة اتعدي انفسهم بايديهم، وهو على غرار، لمن على غرار؟ مقارنة على غرار القوانين التجارية الحديثة عربية كانت أم أوروبية. ما رأيكم في هذا التصريح؟ يقول هو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربية كانت أم أوروبية. طبعا هو